بسم الله الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. وبعد نكمل بإذن الله تعالى شرح كتاب حلية طالب العلم للشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى. تتمة لما سبق نتكلم عن بعض القواعد في التعامل مع العلماء. الشيخ يعقوب في كتاب منطلقات طالب العلم لخص كتاب قواعد التعامل مع العلماء، ذكر 15 قاعدة في التعامل مع العلماء من هذا الكتاب، كتاب جيد. احنا هنذكر منها ما لم نذكره قبل ذلك، يعني احنا ذكرنا منها بعض القواعد لما تكلمنا على رفض منهج الموازنات مخدرك عند المداخلة، فنتكلم إن شاء الله على بعض القواعد الأخرى. القاعدة الأولى في اللي هي تضبط تعاملاتنا مع العلماء، القاعدة الأولى موالاة العلماء ومحبتهم. موالاة العلماء ومحبتهم، يقول ابن تيمية طبعا مبدأ الولاء والبراء على المحبة والميل القلبي، يعني اهم حاجه في موضوع الولاء والبراء المحبه والميل الايه القلبي. فهو بيقول لك موالاه العلماء ومحبتهم، فابن تيميه بيقول يجب على المسلمين بعد موالاه الله تعالى ورسوله موالاه المؤمنين، واخد بالك، وخصوصا العلماء، لان العلماء دول هم الناس بتهتدي ايه بهم في الظلمات. وأجمع طبعا لما يكون عالم، العالم حتى يكون اسمه عالم يشهد له الناس، فبشهادة الناس لهم بالعلم، يعني الإمام يقول ما أفتيتم إلا بعد الأفتى لي شعار بضع وثلاثون محنكا أني أهلا للفتية. فلازم علمه يملأ الأرض، يعني العالم اللي هتكلم عنه علمه يملأ الإيه، يملأ الأرض ويشهد له الناس بالقبول ويوضع له القبول في الأرض، واخد بالك. فبذلك أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم، فهم اولى الناس بعد الانبياء بان احنا ايه نحبهم في الله عز وجل. فيلزم المتفقه ان يحب شيخه، وده المعيار اللي يقاس به الناس عند السلف، بغضهم لاهل السنه ومحبتهم لاهل الايه السنه، ده كان معيار قياس الناس عند السلف. الامام الطحاوي بيقول وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر، لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. لذلك يعني احنا نرى ان في قصور شديد جدا في منهج المداخل والحددية من الطعن في العلماء، ده قصور شديد جدا في المنهج، ان هم يحاولوا يهدموا العلماء وخدلك والمشايخ ويحيلوا بين طلاب العلم وبين العلماء. طب الناس هتهتدي بأقوال من؟ ولأقل الهفوات والزلات يحملون الكلام ما لا يحتمل، وينفرون ويحذرون وخدلك ويعادون ويوالون على هذه القواعد اللي هم ألفوها التي ما أنزل الله بها من سلطان. فدول ليسوا من أهل الخير وليسوا من أهل الأثر، وهذا قدح شديد في منهجهم، ان هو يبقى شخص يهتدي به الناس وسبب لهداية الناس وافنى عمره في الدعوة وفي العمل في سبيل الدعوة في خدمة الدين ولمجرد زلة. واحنا تكلمنا عن اثار كثيرة جدا في التغاضى عن زلة العلماء، وهنتكلم عن بعض هذه الاشياء، لمجرد اي زلة او امر محتمل فيبتدي ينفرون من هذا العالم وينصرون له المعاداة ويحذرون منه. مش معنى موالاة العلماء ان احنا نتعصب لذواتهم او لآرائهم، لا، المسلم الحق ما يكونش عنده ولاء وبراء على شخص، احنا الولاء والبراء على كتاب السنة، فما فيش ولاء وبراء على ايه، احنا اعرف الحق تعرف اهله، واخد لك، الحق لا يعرف بالرجال، ما جاش عندنا مثلا شخص واحد بس هو اقواله ميزان في الحكم على كل الناس، اللي يفسخ يبقى فاسق، اللي يبدع يبقى مبتدع، اللي يشهد يبقى هو المشهود له. وكمان في بدعه جديده ظهرت عند هؤلاء القوم ان هم ينغلقوا على انفسهم لا يقرؤون الا لبعضهم البعض. تجد مثلا شخص فجعل الاصل في الطعن والجرح في كل الناس, فيأتي مثلا شخص يقول له في شخص مثلا ألف كتاب كذا نحاول نقرأ كذا, يقول لك لا الشخص ده أنا معرفوش أنا لا أقرأ لي, واخد بالك, ما خلاش حتى أنه هو يحكم على علم هذا الشخص, لا بيحكم عليه مسبقا. ودي زي البدعة المشهورة عند المرجئة اللي هم والأحناف, البدعة المشهورة عندهم اللي هي عدم جواز الصلاة خلف مستور الحال, دي مشهورة كانت مشهورة عند الحنفية, كانوا ما يصلوش غير خلف من يعرفون عقيدته, وان هو لا يستثني في الايمان, لانه عندهم الاحناف عندهم الايمان قول وعمل, قول وتصديق, ما عندهمش عمل. فاللي يقول انا مؤمن ان شاء الله يجا شك في قولي او في تصديقي وكلاهما لا يقبل الشك يجا كده ده مرتد يجا كافر بجمع المسلمين. كان الشافعية عندهم الايمان في ايه؟ في عمل, ولذلك كانوا يوجبون الاستثناء لما يقول انا مؤمن ان شاء الله الا تجي انت زكيت نفسك انك فعلت كل الاعمال, فقولين عكس بعض. فكان الحنفيه يكفرون الشافعيه, فكانوا لا يصلون خلف المستور الحال, لا انا لازم اعرف عقيدتك بتستثنى ولا بتستثنيش. كانوا يقولوا يجوز الزواج من كتابيه ولا يجوز الزواج من شافعيه, فالكلام ده موجود وعقيده موجوده عند الحنفيه, خدوا جزء منها وشابهوهم اللي هم المداخل الان لا يقرؤون الا لبعضهم البعض, والاصل في كل العلماء الطعن والجرح والعدم العداله, ولا يقرؤون الا لمن يعرفون. فاحنا الولاء والبراء واخدلك على الكتاب والسنه مش على اشخاص او شخص معين هو اللي يحدد لينا من نوالي ومن نعادي ومن نحب ومن نكره, هذه شيمه اهل الاهواء واهل البدع. بشر المريسي, معروف بشر المريسي كان مبتدع, لما جاء الحجاز لجأ الإمام الشافعي واخد لك ناس تسأل ويسأل ويجيب, فتعجب منه وأعجبه علم الشافعي واخد لك, فمدح الإمام الشافعي. فلما جاء قدم لي واخد لك بدأ الناس يروح الإمام الشافعي ويحتفوا به ويتركوا مين؟ بشر المريسي. فتغير بقى, بدأ يطعن في الإمام الإيه؟ بدأ يطعن في الإمام الشافعي لإيه؟ لاجتماع الناس حوله, فمدحه في وقت لهوى وزمه في وقت آخر لإيه؟ لهوى وتعصب. القاعدة الثانية احترام العلماء وتقديرهم. قال طاووس من السنة أن يوقر أربعة: العالم وذو الشيبة والسلطان والوالد. من السنة أن يوقر أربعة: العالم وذو الشيبة والسلطان والوالد. إذا لابد من احترام وتوقير العلماء. أما ترى ابن عباس رضي الله عنهما كان يأخذ بركاب زيد بن ثابت الأنصار لما مسك زمام الدابة بتاعته, فقال هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا وكبرائنا. وده مين؟ ده ابن عباس بيعمل كده مع زيد ابن ثابت. بل ان الصحابه كانوا بيتناوبوا في سماع الحديث بعضهم من ايه من بعض, فكان ابن عباس ياتي الصحابي اللي يخبره من خبر الحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم, فينتظر حتى يخرج اليه واخد بالك, وكانت تسفر الريح على وجهه, وكل ده طلبا للايه؟ طلبا للعلم. الإمام مسلم لما روى حديث الإمام البخاري, فالإمام البخاري قال له ما أجمل هذا الحديث ده لأنه معلول. كان الإمام مسلم يعني إيه يظن الحديث ده إسناده سالم, فالبخاري قال له يعني ما أجمل هذا الحديث لو لأنه معلول, فأخذ يترجى أن يبين له علته. فلما بين له العلة انكب يقبل رأسه ورجليه واخد بالك, قبل رأسه وقال دعني حتى أقبل رجليك يا أستاذ الأستاذين وسيد المحدثين وطبيب الحديث في علله. فهو ده شيخه, ولولا البخاري ما راح مسلم ولا جاء, لابد من توقير العلماء واحترامهم. القاعدة الثالثة السعي إلى العلماء والروح له إليهم طلبا لعلمهم, إنك تسعى واخد بالك. واحنا طبعا عارفين ان الرحله في طلب الحديث، ان زي ما بيقول افلسته، اللي يطلب الحديث يفلس. وباع طست امه بسبع دنانير وفقها في طلب العلم، وباع حتى جذوع بيته، واخد بالك. فدول العلماء دول ايه، واخد بالك، كانوا يعني كان امورهم مشهوره جدا. ابو يوسف التلميذ ابو حنيفه، ابنه يموت وهو في مجلس ابو حنيفه، ما رضاش يترك المجلس. ابو حنيفه يقول يعني خشيت ان يفوتني علما من علم ابي حنيفه فاندم عليه حياتي. وراح ترك ابنه لبعض جيرانه يجهزونه، خلاص انتوا كفنوه جهزوه ودفنوه وانا مش اترك مجلس ابو حنيفه. فدول كان عندهم حرص على الايه، احنا الامور بقت متيسره، واخد بالك. فانت ان سمعت بعالم لا يفوتك لقاء هذا العالم. فلو انت سمعت عالم لازم نفسك تتوق الى ايه، الى لقائه، واخد بالك. الحسره ان يفوتك علم هذا الشيء مع امكان اللقيه، وان تيسر الامور ليك انك انت لا تلقى هذا الشيء. الشيخ يقول ابن مهدي كان رجل من اهل العلم اذا لقى من هو فوقه في العلم اجد يوم غنيمه، لقى واحد اعلم منه ما يعني سبحان الله يعمل ايه، يسال ويتعلم منه. لو لقى من هو دونه في العلم يتواضع له، لو لقى واحد مثله يجي يتذاكر ويتدرس الايه العلم. ده كان حال السلف، يعني احنا حالنا مش كده. ميمون بن مهران بيقول العلماء هم ضالتي في كل بلد وهم بغيتي اذا لم اجدهم، يعني يبحث عنهم حتى يجد الايه العلماء. بغيتي اذا لم اجدهم، يعني البغيه بتاعته انه يبحث عن العلماء لحد لما يلاقي حد من الايه العلماء. فلانه وجد صلاح قلبه في مجالسه العلماء. قال ابو الدرداء من فقه الرجل ممشاه ومدخله ومخرجه مع اهل العلم. يجي لازم اهل العلم في حله وترحاله، كان حتى اصحاب الزهري كان طبقه من طبقات الزهري كان لا يتركونه لا حلا ولا ترحالا، لحتى الخلاء يقفوا عند باب الخلاء ما تتركوش ابدا. دول الطبقه العليا من طبقات الايه الزهري. القاعده الرابعه الصبر على العلماء وشدتهم احيانا. كان في بعض العلماء مشهورين بالشده، فمش عشان شده العالم، واخد بالك، انت تترك علمه. ابن ماجه بيقول جاء يحيى بن معين الى احمد بن حنبل، ودول كانوا متعاصرين، وكان شيخهم مين؟ الشافعي. فبينما هو يحيى بن معين عند الامام احمد، راح مر الشافعي على بغله، احمد وثب يسلم عليه، واخد بالك، ومشي مع الامام الايه الشافعي، فابطا على يحيى بن معين. فلما جاء راح قال له يا ابا عبد الله لو يحيى بن معين لما هذا، يعني تطلع تجري وراه وراك بالبغله ما رضاش يقفلك عشان تسلم عليه. راح قال له دع عنك هذا، اذا اردت الفقه فالزم ذنب بغلته. عايز الفقه خليك امسك في دير البغله بتاعته عشان تتعلم الايه، تعلم الفقه. قصة الإمام أحمد، واخد بالك، لما كان أحمد بن منصور الرمادي والإمام أحمد ويحيى بن معين لما راح يطلب علم من عبد الرزاق، فهم في طريق العودة وجدوا أبو نعيم الفضل بن دكين، فقالوا إحنا هنختبره. ده يحيى بن معين بيقول الإمام إيه أحمد، لكن أحمد بن منصور الرمادي كان يخدمهم، يعني كان دونهم في هذه في منزلة التحديث. فالإمام أحمد نهى يحيى بن معين إن هو إيه يفعل هذا الأمر، اختبار أبو نعيم. فهو أصر، فكتب له 30 حديث على رأس كل 10 أحاديث حديث ليس من حديث أبو نعيم يختبره. فبدأ يقرأ عليه، أعطى له الورقة كده في طبق، فأخرج الطبق فقرأ الأحاديث، يعني الحديث اللي هو قال هذا ليس من حديثي اضرب عليه. مر العشرة التانيين راح الحديث قال هذا ليس من حديث اضرب عليه. جي في الحديث الثالث قال هذا ليس من حديثي اضرب عليه. فانتبه يعني هو عارف ان هم ايه واحد نسل له ثلاثة حديث دول فوق 30 حديث. فهو قعد على ايه على دكه كده من طين لانه كان مرتفع والامام احمد على يمينه ويحيى بن معين على شمالي واحمد المنصور الرمادي ايه اسفل منهم. فمسك ايد يحيى بن معين ونظر الى احمد بن حنبل قال اما هذا فهو اجل من ان يفعل ذلك على مين على الامام احمد واما هذا اللي هو الرمادي فاقل من ان يفعل ذلك واما هذا انه هو من فعله فاخرج رجله ورفص يحيى بن معين فانزله من على الايه على الدكه فانصرف وقام ودخل دوره فاقبل احمد بن حنبل على يحيى بن معين فقال له الم اقل لك انه ثبت لا تفعل ذلك. شوف بقى الشاهد من القصه ديت قال والذي نفسي بيده لرفسته احب الي من رحلتي يعني هو بيحب الرحله في طلب العلم لكن هذه الرفسه بينت لي ان هو ايه ثبت وثقة في الحديث لرفسته أحب إلي من رحلتي. فيصبر على إيه على الشيخ لما عمله كده بيأدبه واخد بالك وهو عنده هذا الأمر هو يقبله منه ما فيش أي إشكال إن الشيخ ضربه مثلا ولا أي شيء ولا زحمه من على المكان ولا لا هو يقبل هذا الكلام في بناء إن هو إيه بناء على إن هو يتعلم من هذا الشيء. الإمام الشافعي قيل لسفيان بن عيينة وكان عنده شدة سفيان بن عيينة زي الأعمش كده بس يمكن أقل من الأعمش بيقولوا إن قوما يأتونك من أقطار الأرض تغضب عليهم يوشك أن يذهبوا ويتركوك هو بيقولوا كده يعني الناس جاي لك من أماكن بعيدة فقال واخد لك ده واحد بيقول لسفيان بن عيينة فقال للقائل هم إذن حمقى مثلك إن تركوا ما ينفعهم لسوء خلقي يعني هم عندي أنا عندي شيء هم إيه هم محتاجين ومش يتركوني لسوء إيه لسوء خلقي. طبعا العلم لا ينال إلا بإيه إلا ببذل النفس وبذل النفس واخد بالك لابد من الصبر في تحصيل طلب الإيه العلم حتى تنال غايتك فلابد إنك تصبر على شدة العالم. ممكن هو العالم يرى فيك شيء يأدبك بالشد عليك في هذا الايه هو أدرى ممكن تسأل مثلا على شيء هو من الآفات أو من المهلكات هو ممكن ينهرك عن هذا الشيء هو أدرى بايه بحالك من نفسك فلابد من الصبر على العلماء. بعد ذلك رعاية مراتب العلماء. طبعا العلم ده مراتب كل علم ليه منزلة واحنا امرنا ان ننزل الناس منازلهم اللي ينزل الناس منازلهم ويقدر ما عنده من علم العلماء مش الجهال مش انصاف المتعلمين اللي يصنف الناس ده عالم في كذا وده عالم في كذا وده عالم في كذا العلماء واخد بالك اللي مثلا بيقول الجاهل لا يعرف رتبة نفسه فكيف يعرف رتبة غيره واخد بالك. من مراعاة ودي مهمة جدا حتى في هذا العصر الحديث اللي احنا عايشين فيه ان احنا نراعي مراتب العلماء. اول شيء تراعي تخصصه. العالم ده ممكن يكون برع في فن من الفنون يجا قوله في هذا الفن له اعتبار بخلاف غيره من الفنون الاخرى. ابن عباس بيقول خطب عمر الناس بالجابية قال يا ايها الناس من اراد ان يسأل عن القرآن يروح لمين؟ أبي بن كعب. ومن أراد أن يسأل عن الفرائض يروح لمين؟ زيد بن ثابت. ومن أراد أن يسأل عن الفقه يروح لمعاذ بن جبل. شوف هو بيبين للناس كل واحد ليه إيه؟ لأ اللي عايز يسأل عن القرآن عندك أبي. واخد بالك؟ اللي عايز يسأل عن الفرائض عندك زيد. الحلال والحرام أعلم أمتي بالإيه؟ بالحرام معاذ. تراعي عمر الشيخ وسنه يعني تشوف تخصصه. انت لو مثلا شخص بارع مثلا في علم المصطلح وما تاخدش منه فقه هو بارع في علم المصطلح واخد بالك والحكم على الاسانيد ويعرف حق احاديث لكن هو مثلا مش بارع في الفقه هو مش مفتي ما تستفتيش تستفتي في الاحاديث واخد بالك او مثلا هو بارع مثلا في علم كذا وان كان شخص لما يبرع بشده في علم بيتقن غيره من العلوم لكن ما يبقاش بنفس قوة العلم اللي هو ايه اللي برع فيه. انك انت تراعي عمر الشيخ وسنه. كل شيخ بيبقى اكبر في السن يبقى ارسخ واخد لك اكثر رسوخا من غيره، لان هو بيزداد بمرور الوقت خبره وحنكه في الايه في العلم، واخد لك في تجارب وفي معارف، واخد لك. عشان كده السلف بيقولوا ان من علامات الساعه التماس العلم عند الايه الاصغر. الرسول يقول كبر كبر، فالكبير ده عنده خبره والعلم ده بيترسخ عنده مع مرور الوقت ومع مرور الزمن، يكتسب خبرات. حتى في الطب الدكتور الكبير تلاقي مر بتجارب واشياء كثيره تخلي حكمه على الحاله اللي هو بيعالجها افضل من حكم الطبيب اللي هو الايه اللي ما عندوش هذه الخبره، واخد بالك. الفقه برضه كده، واخد بالك، والعلم كده. قال عمر: فساد الدين اذا جاء العلم من الصغير، واخد بالك، وصلاح الناس اذا جاء العلم من قبل الكبير. لان لما ياتي من الصغير يستعصي على الصغير الكبير، يجي كده مفيش علم، هيندرس العلم. ممكن الكبير يكون عنده انفه ما ياخدش العلم من الايه من الصغير، لكن لو جاء العلم من الكبير انقاد له الايه الصغير. فيجى فساد العلم انه ياتي من قبل الايه الصغير. فالاحداث اللي هم لسه مبتدئين في العلم الواجب عليهم ان هم يعملوا ايه؟ يتفرغوا للطلب وللتلقي، لان ده زمان الايه الاخذ قبل ان يشغله. كل ما تكبر مشغلك تكثر، واخد بالك. في زمن التلقي والطلب الانسان ينشغل بالتلقي والطلب، لا يتصدر قبل اوانه. من تصدر قبل اوانه فقد هدم بنيانه، كده يجب يهدم نفسه، يشغل نفسه قبل ان ينشغل. بعد كده القاعدة اللي بعد ذلك: التمس للعالم العذر. طبعا احنا اتكلمنا عليها المسألة دي، لكن بس هنشوف ايه عذر واحد بس مهم ان نتكلم عنه. ودي اللي يعني يمكن بسبب عدم تطبيق هذه القاعدة سقط عند كثير من الإخوة بعض المشايخ المعاصرين بعد الثورة، ثورة 25 يناير. تلاقي ان في ناس كتير يقول لك الثورة دي اسقطت كثير من العلماء. ليه؟ لانهم ما تكلموش، ما بينوش، ما بيتكلموش عن كذا وكذا، واخد بالك. هذا وان كان خطأ في حق العالم لكنه لا يسقط، واخد بالك. انت عارفين الفتنة، طبعا العالم ده بشر ممكن يخاف ممكن يجبن، واخد بالك، يعني عنده يعرض له ما يعرض لغيره. بدليل طبعا علي بن المديني ده امام كبير، واخد بالك، علي بن المديني ده امام، ده شيخ البخاري. يعني علي بن المديني جاوب الناس في الفتنه بخلق القران اللي صمت فيها مين؟ الامام احمد. لا احنا علي بن المديني ده اتكلم، يعني ايه ما يعني بين عذر. فهو قالوا له ايه، يعني انت جريت الناس في الفتنه وبدات تقول زيهم كده. واحمد وقف قال: احمد يقوى على الصوت وانا لا اقوى. هو بيقول يعني كده، يقول انا عذر ان انا لا اقوى على الايه. وممكن واحد مثلا بيتكسب بالعلم زي ابو نعيم. ابو نعيم ده دخل عليه واحد مره فبيقول له يعني متى قرات كل هذه الكتب يا ايمان؟ قال: تعجب من هذا، انها كلها من تاليفي. انت زعلان كل الكتب دي؟ تقول لي قريتها دي كلها من تاليف. فكان يتكسب من العلم، كان يحدث باجر. فبعض الناس يعني ياخذوا علي، انت بتاخذ اجر على التحديث فيقول لهم انا عندي 13 نفس انفق عليهم وليس في بيت رغيف. فانا بتكسب يعني ايه عشان يتقوى العيال بهذا الامر. فممكن يكون لي ايه، طبعا الاولى انه ما تكسبش يعني، لكن افرض هو محتاج جاز له ان ياخذ. خاصة يعني لما لا تجري عليه جراية السلطان والعطاء من بيت المال مش هيأخذ ولا ايه ولا ايش. فالمهم ان علي بن المديني قال كده، قال: احمد يقوى على الصوت وانا لا اقوى على الصوت. وبعضهم برضو لاموا علي بن المديني فقال لهم ايه، انا قلبي سليم، يعني انا ما فيش في قلبي اي شيء من اللي انا قلته، يعني انا وافقت ظاهرا فقط لكن قلبي مع احمد. ولكني خفت أن أقتل. وتعلم ضعفي أن لو ضربت صوتا واحدا لمت، يعني أو نحو ذلك الكلام. ده هو كان إيه؟ كان عذره. الشاهد من الكلام أن علي بن المدينة ما سقطش عند العلماء، ما حذروش منه، ما قالوش ده بيجي عالم سلطان، ما قالوش ان ده تحت النعال، ما قالوش ان ده لا يؤخذ منه العلم، ما قالوش نحذر منه. ده فتنة، فتنة حصلة اسقاط جميع مشايخ السلفية بهذا الحجة. الان فلان لا اصل ده سكت، فلان ده سكت، فلان ده سكت، فلان ده ما تكلمش، فلان ده، كل مشايخ سقطت. واخد بالك ليه؟ لان هم ما تكلموش مثلا عن كذا وكذا وكذا، او ما بيتكلموش عن كذا وكذا. هو ممكن يجبن، ممكن يضعف، ممكن يخاف، ممكن عليه تهديدات، دي أعذره أمام الله عز وجل. أنت ليك علمه، وهذه أشياء بينه وبين الله عز وجل. واخد بالك؟ حتى أبو نعيم لما مات سألوه، قالوا أنت كنت بتاخد، يعني جه لبعض الناس في مكان كانت ترى منامات للعلماء لما يموتوا، فماذا فعل الله بك بعد؟ أنت كنت تأخذ أجر على حديث. قال القاضي أوقفني بين يديه وقال: أنت معذور، كنت فقير، كنت فقيرا. يعني إيه؟ كنت فقيرا. فهو بيقول يعني ان انا نجيت عند الله عز وجل وربنا التمس للعذر. يعني موضوع الحساب ده لمن؟ احنا نقيم الموازين للناس. انت واحد عنده علم، خد منه العلم واستفيد منه. واخد بالك؟ عنده خطأ، هنقول احنا لا نتابعه على خطئه، لكن لا نسقطه. موضوع ان احنا نسقط العلماء باي زلة او اي خطأ، واخد بالك، هذا فيه فساد الدين، فساد الدنيا والدين. القاعدة السابعة، القاعدة دي بتقول ايه بالظبط؟ التمس العذر للعالم. واخد بالك؟ بس هي كبيرة، يعني احنا اخترنا منها بس موضوع الايه اللي هي اللي هو سكوت وقت المحن، انه ما يتكلمش فنسقطه. لا لا يشترط هذا الامر. واخد بالك؟ ان هو ممكن يكون ليه اعذار. الرجوع إلى العلماء والصدور عن رأيهم خصوصا في الفتن، لأن وقت الفتن دي بيحصل فيها اختلاط، في خلط وفي زيغ. والعالم أرسخ الناس بالحكم على الأمور في وقت الفتن، لأن هو بيقدر يقيس الأمور، عارف المصالح وعارف المفاسد. وخاصة الفتن دي تجي في أمور السياسة، السياسة الشرعية، ودي أخطر المسائل. انه يبتدي يتكلم في هذه المسائل، يشوف المصلحه، يشوف المفسده، ممكن رايه يتغير. ممكن واحد مثلا كان يرى الخروج في مظاهرات معينه، هو شاف فيها مصلحه. لان حتى لما تيجي تبحث موضوع المظاهرات دوت حكمها ايه، والخلافات بين العلماء، هل هي لها اثار سلفيه ولا ما لهاش اثار سلفيه. وبعض المشايخ، اظن الشيخ احمد ابو العينين كاتب استدلال ادله كثيره على جواز المظاهرات، بيقول كده وان لها اثار ومن السلف، وكاتب لها اثار كثيره وادله كثيره على جوازها، اظن في كشف الجليه عن حكم الثورات العربيه. وبعض الناس يرد عليه ويقول لا ما فيش ادله. موضوع ان هو مثلا يرى ان المصلحه في الخروج، يرى المفسده في الخروج، فرايه يتغير. فمش معنى ان هو مثلا قال قول ان احنا نسقط، ممكن يتغير رايه، ان هم ادرى الناس بالمصلحه والمفسده وسقط الكلام على الواقع هم العلماء. فلازم نرجع للعلماء ونصدر عن رأيهم، وخاصة في الفتن، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف. واخدلك؟ يعني إيه؟ في الرخاء وفي الشد. وإذا جاءهم، جاء الناس أمر من الأمن أو الخوف، يعني في حالة الرخاء أو في حالة الشدة، أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. نكملهم اللي هو في حوالي 3 قواعد، نكمل مرة جاية ونكتفي كده. ها؟ نكمل مرة جاية ان شاء الله. طيب ان شاء الله نكتفي بهذا القدر ونكمل في المرة القادمة ان شاء الله. ان شاء الله نتوقف يعني في هذه القاعدة ونكمل في المرة القادمة ان شاء الله. اقول قول هذا واستغفر الله لكم، جزاكم الله خيرا.